بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 12 في مذاكرة تلخيص أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج، وبلغنا إلى كتاب الصلاة ونحن في الباب أو في كتاب الطهارة ونحن في الباب 27 منه. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب كم يصب على الرأس والتخفيف في ترك نقض الضف. عن جبير بن مطعم قال: تناروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. نعم. ومثله عن جابر رضي الله عنه قال: لهم حسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. نعم. في حديث الجبير بن مطعم بن عدي وجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهم أنه في غسل الجنابة الماء إلى أصول الشعر، وليحصل به كمال الغسل من الجنابة. ولما اعتذر المعتذر بأن شعره كثير، قال له جابر: شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك. وهذه الإفاضة 3 مرات ليبلغ به ليبلغ به كمال الإنقاء والغسل. وفي حديث أم سلمة وهو في الصحيحين وهو ما يتعلق بالضفائر، هذه الرواية التي ساقها المصنف من رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني سلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي أو أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فيه ما سبق من أن الرأس وهو الشعر يحثى عليه 3 حثيات ليبلغ الماء إلى أصوله، ولكن هذه الرواية جمعت أم سلمة السؤال للحيضة والجنابة، ورواية سفيان بن عيينة وهي المشهورة في الصحيحين ذكر فيها أنها سألت تنقض رأسها للحيض بالجنابة ولم تذكر حيضا. ولهذا المشتهر عند أهل العلم أن غسل الحيض يختلف عن غسل الجنابة بالنسبة للمرأة، ففي غسل الجنابة لا تنقض المرأة شعرها إذا كان معقودا ضفائر يسمونها جدائل، وإنما يكفي أن تبلل هذا الشعر، تبلله ثلاث مرات بالماء. أما في غسل الحيض فلا بد من نقل الشعر، وهذا رفعا للمشقة، لأن الحيض يتكرر في الشهر مرة، بينما الجنابة فهي أكثر من ذلك. وهذا الذي عليه الفتوى التفريق بين الغسلين. وكلا الروايتين صحيحتان من رواة إلى أئمة، فهذا من طريق عبد الرزاق بن همام عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى، وذاك من طريق سفيان بن عيينة. والأحوط نقض الشعر بالنسبة لغسل الحيض، وعدم نقضه بالنسبة لغسل الجنابة. والحكمة في هذا ظاهرة، وهو رفع الحرج، فإن غسل الجنابة يتكرر، ونقض الشعر في كل غسل يشق، الشريعة إنما جاءت في التيسير. ويدل عليه أيضا الرواية التي تساق بعد ذلك في حديث عائشة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: بلغ هذا عبيد بن عمير تابعي، وهو عبيد بن عمير الليثي، وكان قاص الحرم، ولم يأذن الصحابة بأحد يقص في الحرم غير عبيد بن عمير، وكان يحضر قصصه أي وعظه وتذكيره ابن عباس وابن عمر، وكان يبكيان. والقصص عند السلف هو الوعظ، هو الوعظ، يسمونه بالقصص لأنه يذكر أحوال من سبق وأحوال من يأتي، فيسمون هذا بالقصص. وقد يذكر من أشياء بني إسرائيل. وما ورد من ذم القصاص الذين أشغلوا الناس بهذه الأخبار عن الوحي. ولهذا عبيد بن عمير الليثي رحمه الله لم يأذن ابن عباس بن عمر أن يقص أحد في الحرم سواه، وكان يحضران قصصا. فهنا يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عائشة. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا ابتسمن أن ينقضن رؤوسهم، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا ابتسمن أن ينقضن رؤوسهم فلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهم. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. نعم، هذا في غسل الجنابة. وعائشة بهذا تعترض على ما كان يلزم به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم نساءه بنقض شعورهن في كل غسل، والشعر إنما ينقض في غسل الجنابة، في غسل الحيض لا في غسل الجنابة. أما في غسل الجنابة فيكفي إفراغ الرأس وتبليغ أصوله بالماء. نعم. بسم الله. قال: ما بصف في غسل المرأة من الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شحون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها: كأنها تخفي ذلك، تتبعي أثر الدم. سألت عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تغلب الطهور، ثم تصف على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شحون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لا تفضهن بالدين. وفي أخرى فرصة من مسك. نعم، هذا في حديث عائشة أن أسماء بنت شكل، وهذه أسماء بنت شكل أشكلت على الشراح وعلى المتكلمين على صحيح مسلم، حتى إنهم قالوا ليس هناك في الصحابة من اسمها أسماء بنت شكل. والمشهور في الحديث أنها أسماء بنت يزيد بن السكن، المشهورة عند العلماء بخطيبة النساء التي كانت تتكلم باسمهن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية عند أبي داود وعند الدارقطني وغيرهما هي من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور أي الغسل، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. قوله دلكا شديدا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن غسل الجنابة أبلغ، أو أن غسل الحيض أبلغ من غسل الجنابة ما يتعلق بشعر رأس المرأة، حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله، ثم تصب عليها الماء صبا، ثم تأخذ فرصة ممسكة من مسك يعني، فتطهر بها لأن تقطع الرائحة وتعقم المكان. فقالت أسماء رضي الله عنها وكيف أتطهر بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء وهو شديد الحياء، والتطهر بها بأن تضعها في مخرج الدم في الفرج. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهرين بها، يستحي أن يفصل لها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعي أثر الدم. قال وسألته عن غسل الجنابة، قال تأخذ ماء فتطهر وتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه، ولم تقل دلكا شديدا. فهذا يميز الفرق بين غسل الحيض والجنابة في حق النساء، حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار رضي الله عنهم، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأسئلة. طيب، هنا السائلة أسماء بنت يزيد بن السكن، لماذا أثنت عائشة على نساء الأنصار؟ ها عائشة صالح، لأنه ثبت عن غيرها كما في حديث أم عطية وكما في حديث أم سليم، فإن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. وهذا تكرر من نساء الأنصار، فجرأتهن في سؤالهن عن الحق صارت محمدة، مع أن الجرأة بالنساء غالبا ليست محمدة، لكن لما كانت الجرأة في الحق والسؤال عنه والعلم والبحث فيه فهي محمدة. ولهذا نعمتهن عائشة رضي الله عنها بقولها نعم النساء نساء الأنصار. نعم. السلام عليكم. قال باب في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة. عندنا فرق بين الدمين وفرق في الحكمين. أشهر ما يذكر الفقهاء في الفرق بين الدمين أربعة فروق، وهذه مهمة أن يعرفها طالب العلم وتعرفها النساء. وأكثر ما نبلى بالاستفتاء في أمر الحيض والاستحاضة يتبين بهذه الفروق الأربعة. وعموما مباحث الفروق في العلم هي من أسمى المباحث التي تنمي الملكة الفقهية وتحرر المسائل وتفرق بين المسائل المشتبهات، كما أنها تجمع بين المسائل المتماثلات المتشابهات. والفقهاء عنايتهم بمباحث الفروق عناية دقيقة، ويتميز بها العالم عن غيره. وهذه من الميزات الدقيقة التي تلحظ عند شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تقريره وفي تدريسه مباحث الفروق، وهي تدل على النظرة الشاملة والنظرة الصحيحة في الاستدلال من الأدلة، وهي مفيدة لطالب العلم في التمييز وفي التحقيق. فالفروق الأربعة الشهيرة بين دم الحيض ودم النفاس أن دم الحيض لونه غامق، لهذا جاء أنه أسود، واللون الأسود عند السلف هو اللون الغامق، سواء كان أسودا صريحا أو كان اللون بنيا غامقا أو أحمر ثقيلا، كله يدخل في دائرة السواد. دم الاستحاضة دم أحمر خفيف، يسمونها البنات الآن باللون الزهري، فهذا الفارق مهم، وهو فارق يتعلق باللون، وهو المسمى عند الفقهاء بتمييز المرأة المميزة. الفارق الثاني أن دم الحيض يعرف له رائحة كريهة تعرفها النساء، أما دم الاستحاضة فلا رائحة له، لا رائحة له، وهذا يشبه ما يتعلق في حق الرجال الإعراف، إذا أعرف بأنفه فإن غالبا الإعراف يكون الدم فيه إيش؟ غامق. الفارق الثالث أن دم الحيض ثخين، ولهذا إذا أصاب الثوب لا يزول بسهولة من ثخنه، وهو في حقيقته دم يتكسر من جدار الرحم إذا لم تلقح البويضة، دم ثقيل إذا أصاب الثوب لا يزول بسهولة حتى يحتاج إلى قرص دلك وفرك وإتباع بالماء. أما دم الاستحاضة فإنه خفيف، مجرد ما يلاقيه الماء يزول. ودم الحيض هو تكسر جدار الرحم بهذا الدم لما لم تلقح البويضة، أما إذا لقحت قلب الله هذا الدم طعاما للجنين في بطنه، فسبحان من أعجز في إبداعه وخلقه. الصفة الرابعة أن دم الحيض دم يجري، وتتفاوت فيه النساء في جريانه. دم الاستحاضة دم قد يجري وقد يكون نقط، أحيانا تمسح ما يظهر إلا نقطة نقطتين، فحكمه أن دم الاستحاضة نجس ويوجب الطهارة الصغرى ويعفى عن كثيره، بمعنى أنه كحكم سلس البول. ودم الحيض نجس أيضا لكنه يوجب الطهارة الكبرى. هذه الفروق الأربعة مهمة أن يفطن لها طالب العلم والمنشغل بإفتاء النساء. نعم. الله عليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حميش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. المشهور من الصحابيات التي يستحضن استحاضة كثيرة فاطمة بنت أبي فاطمة رضي الله عنها وبنات جحش حمنة وزينب. زينب هي هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وحمنة أختها التي تعرضت لعائشة في الإفك، فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أي أن الاستحاضة عندها تطول مدتها، فلا تطهر أي بجريان الدم، وحمنة تضع تحتها الطست، وجاء في حمنة بنت جحش أنها استحاضت 6 سنين، وهذا من عرق من أول الرحم يقال له العاذر، يسميه الفقهاء بالعاذر. ومدة الحيض الاستحالة تطول، ولو كان الذي يخرج منها حيض لهلكت، لو كان الذي يخرج منها كل هذه المدة حيض لهلكت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أدع الصلاة، قال لا، إنما ذلك عرق ليست بالحيضة. وفيه إعجاز أن الحيضة ليست عرقا، وإنما هو تكسر جدار الرحم بهذا الدم إذا لم تلقح البويضة. ثم قال فإذا أقبلت الحيضة، كيف تقبل الحيضة؟ تعرفها المرأة بصفاتها، تمييزها، وتعرفها بعلاماتها، فدع الصلاة. فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني لو أصابت استحاضة اغسل الدم وتوضئي. والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وما جاء في حديث حمنة أنها تغتسل اجتهاد منها، وإلا يكفيها الوضوء لدخول كل صلاة في حكم المريضة. نعم. ها؟ كلها اليجري مدة معلومة هو دم الحيض. الاستحاضة قد يجري وقد لا يجري. هنا يكون نقط وخفيف، أما ذلك يجري. ولهذا تعرفه النساء، الله يعزكم، بالحفاضات تمتلئ. نعم. قال وعنها رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختنة يعني أخت زوجته، هذا الختن. نعم. أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف، واستحيضت 7 سنين. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل في مركع في حجرة أختها زينب بنت جحش رضي الله عنها حتى تعلو حمرة الدم الماء. الله المستعان. زينب بنت جحش أم المؤمنين تغتسل في مركن، المركن مثل الطست يجتمع فيه الماء، صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الاستحاضة من أحوالها الوراثة، أنها أمر وراثي. نعم. قال وفي روايته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقذي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. طيب، المرأة إذا كانت مميزة تميز بين الدمين ترجع إلى تمييزها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم تكن مميزة فإنها تنظر عادتها كم يوم ومتى تأتي العادة، أول الشهر ولا آخر ولا أوسطه، فتنظر إلى مدة عادتها ووقتها، فإذا جاء الوقت تجلس حتى لما تتميز بين الدمين. امرأة عادتها 10 أيام وتحتاض تحيض في آخر الشهر والدم جاري معها وما تميز بين الدمين، نقول اجعليه آخر الشهر 10 أيام اجلسي. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. الحالة الثالثة أن المرأة لا يكون لها عادة منضبطة، مرة تحيض 6 أيام ومرة 6 ومرة 7 ومرة أكثر ومرة أقل، تسمى عند العلماء بالمرأة المضطربة، المضطربة عادتها، فترجع إلى عادة نسائها، أمها، خالاتها، عماتها، خواتها، فتجلس. حالها الرابعة أن لا يكون لأهلها ونسائها عادة مضطردة، وهل بل شاه وجهد حمد ربك من أكما تحيضون. فهذه المرأة اللي مال أهلها عادة مضطردة تجلس أكثر عادة بني آدم 6 أو 7 ليالي، لأن هذه أكثر حيضات من بني آدم، نساء بني آدم، فتجلس هذه المدة. أما إذا كانت مميزة تعمل بتمييزها والحمد لله. هذه طريقة اشتهرت عند الإمام البخاري في جامعه الصحيح، يترجم باب ويبهم هذه الترجمة، وأشكلت على الشراح من العلماء. فمنهم من يقول إن البخاري رحمه الله أراد أن يضع ترجمة يبيض لها وما بيض لها، وأكثر ما ظهر لي أن البخاري إذا أبهم الترجمة أبهمها لفقه، لأنه إذا وضع تراجم يضع تراجم فيها كمال فقه رحمه الله، فيها كمال لهذا الفقه، وكأن التبويبات المبهمة تابعة للأبواب قبلها. هذا أكثر ما مرنا في صحيح البخاري أنه تابع للباب الذي قبله، ولهذا غالبا تأتي هذه التبويبات المبهمة في آخر الكتب أو في أبواب يتبعها باب. التبويب ها هنا من هذا الجنس، أن هذا التبويب تابع للحيض في حكمته كما في حديث معاذ. نعم. أحسن الله عليكم. عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت حرورية أنت حرورية أنت. قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة رضي الله عنها بنت عبد الله سألت عائشة يا أمه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ من فقه عائشة قالت أحرورية أنت، وهذا قد يكون فيه نوع عنف للسائل، لكن هذا التعنيف لمصلحته وللفقه والتحذير من مذاهب أهل البدع. والحرورية هم الخوارج. لماذا سموا حرورية؟ لأنهم لما خرجوا على علي رضي الله عنه بعد صفين انحازوا إلى أرض يقال لها أرض حروراء في ظاهر الكوفة من الجهة الغربية، أرض حروراء، فنسبوا إليها لأنهم الحرورية. فقالت معاذة رضي الله عنها لا ولا لست حرورية، فأجابتها عندئذ، لأن الخوارج يلزمون نساءهم بأن تقضي الصلاة وتقضي مع الصلاة إيش؟ الصوم، وهذا مع ما فيه من المشقة خلاف الشريعة. فالمرأة التي ضربنا بها المثال تحيض 10 أيام وجاء رمضان، كم تصوم؟ 10 أيام، وتقضي في كل شهر 50 صلاة، مشقة. الشريعة ما بنيت على المشقة، وإنما بنت هذه الشريعة على دفع المشقة، وهذا من تشدد الخوارج وتطرفهم المبني على الجهل. والصحابة بين أظهرهم ولا يبالون بهم، لأنهم يعتدون بأقوالهم وآرائهم ورأي أمثالهم. فقالت عائشة رضي الله عنها لا تقضي الحائض ماذا؟ الصلاة، وإنما تقضي الصوم. والدليل كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم وبقضاء الصلاة، وهذا دليل ما يسمى بعموم البلوى، ولم يأتي ما ينقل الناس عنه، حيث جاء الأمر بنظيره وهو الأمر بقضاء الصوم، ولم يأتي الأمر بقضاء الصلاة. وحكمتها ظاهرة وهو رفع الحرج عن المسلمات. ما يشتهر عند متأخر الفقهاء أن المرأة إذا حاضت وقت العصر وطهرت تقضي العصر والظهر، تقضي العصر والظهر صلاة المجموعة، لأنهم يعدون الحيض مرضا. والصحيح الذي عليه الفتوى وتدل عليه الأدلة أنها لا تقضي لا هذا ولا هذا، لأنه مأذون لها بترك الصلاة والحالة هذا. وهكذا الذي وهذا الذي كان يفتي به كثيرا شيخنا الشيخ بن باز، ويوافقه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، خلافا لما عليه متأخر الحنابلة كصاحب الدليل الشيخ مرعي، صاحب متن الزاد الشيخ موسى الحجاوي، وصاحب المنتهى الشيخ ابن النجار، والشيخ منصور في شرح الزاد، منصور بن يونس البهوتي. نعم. ها؟ نعم، تقضي الصلاة التي مثلا إذا حارت العصر لا تقضي العصر لأنه مأذون لها، لكن المغرب تقضي المغرب وحده. فإذا حارت الظهر فتقضي العصر ولا تجمع معها الظهر. قال باب سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، وفي رواية: ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. هذا حديث عظيم، حديث أم هانئ أخت علي رضي الله عنه بنت أبي طالب. وكان ذلك عام الفتح لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أقبلت أم هانئ شاكية علي على رسول الله لأنها أجارت رجلا وعلي توعد بقتله، فأقبلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل تستره فاطمة بثوب، وفيه أن المغتسل يستتر. ولا يعني هذا أنه متجرد عليه الصلاة والسلام، الرسول أشد حياء من أن يتجرد، يغتسل وعليه الثياب الرقاق، لكن هذا الاستتار من كمال الحياء. فلما دخلت قال: من هذه؟ قالت فاطمة: هذه أم هانئ يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ، مرحبا بأم هانئ، كأني به ينظر إلى فضل أبي طالب عليه، وهو الذي كفل النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عنه وصد عنه أشد المدافع. فقالت: يا رسول الله، إن ابن أبي وأمي، تعني عليا، قال إنه قاتل فلانا، وإني قد أجرته يا رسول الله. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فنصر أم هانئ على أخيها من؟ على علي رضي الله عنهما. قالت: فركع ثماني ركعات، في بعض الألفاظ فسبح، سبح هي صلاة السبحة وهي النافلة، وكان هذا عام الفتح. قد أشكل الحديث حتى ظنه بعض الشراح أنها صلاة الفتح، وليس للفتح صلاة، وإنما هي صلاة الضحى، لأنها دخلت عليه رضي الله عنها ضحى. أخذ منه المصنف الترجمة بالاستتار المغتسل. وفي هذا الحديث أن أفضل ما يكون في صلاة الضحى كم ركعة؟ ثماني ركعات، وإلا لا حد لها، أقلها ركعتين ولا حد لأكثرها. وقد ذكروا عن الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي أنه كان يصلي الضحى 300 ركعة، يعني 150 تسليمة من عبادته. السنة أن تكون 8 ركعات. ما أفضل وقت لصلاة الضحى؟ ما يا حمود؟ ها؟ أفضل وقت لها إذا رمضت الفصال من الظهيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الظهيرة. ما معنى ترمض؟ يشتد عليها الحر فتبرك، تشوفون أمها واجفة وتفلي وهي باردة، وهذا في الصيف من الساعة 9 إلى الساعة 10 والعاشرة والنصف، في الشتاء بعد ذلك عند اشتداد الحرارة، لأن وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح عند إشراقها إلى قبل الزوال. نعم. أحسن الله عليك. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يخضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هذا حديث أبي سعيد في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر الرجال إلى عورات الرجال، يعني العورة المغلظة، وكذلك نظر المرأة إلى عورة المرأة وهي أجنبية عنها، أما بنتها الصغيرة فمأذون به، وكذلك الابن الصغير مأذون به لأن عمت به البلوى ولم ينهوا عن ذلك. ونهى عن الإفضاء. الإفضاء أنواع، من الإفضاء أن يختلي الاثنان في فراش واحد ليس عليهما ثياب، يعني مصاليخ، هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه من ذرائع الفاحشة. وكذلك المرأة لا تفضي إلى المرأة. ومن الإفضاء ما يكون بين الرجل وأهله مما يأذن الله به وأباحه، فالإفضاء هو الإعلام بما حصل بينهما. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يفضي الرجل إلى أهله في الليل ثم يصبحان يكشفان سترهما، يقول الرجل والله سويت وزينت وفعلت، تقول المرأة والله سوى بي وزين بي وفعل بي. هذا كثير بين النساء، فهذا من الإفضاء المحرم، لأن الله جل وعلا سترهما بما أباحه لهما ولم يجز لغيرهما، لا قولا ولا فعلا ولا حالا. نعم. السلام عليكم. وعن المسود بن مخرمة رضي الله عنه قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال فانحل إزاري ومعي الحجر لما استطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عراه. نعم. هذا النهي عن أن يمشي الإنسان عاريا أو يكشف عورته، حتى لو انكشفت لعذر فإنه يسترها مباشرة، والإزار ما يستر أسفل البدن. نعم. مع أن اللي عندهم عندك، لكن هذا من كمال الشريعة ويسرها في ستر العورات. أما الكفرة والفجرة ما يبالون، لأنهم والعياذ بالله كالبهائم، لهذا ربما تجدونهم يسبحون جميع عورات، عسكر ولا رياضيين ولا غيرهم، عندهم ما هو أشد من ذلك. أما ديننا كدين راقي ودين سامي ينهى عن كشف العورات، بل أمرنا بسترها. والعورات المغلظة القبل والدبر، وكلما قرب منهما اشتد في حكمه. نعم. قال باب سم نعم تبلغ المرأة قبل الرجل في الغالب، في الغالب أن بلوغ المرأة قبل بلوغ الرجل، لكن قد تأتي أفراد يبلغ فيها الرجل قبل المرأة. مما يتكاثر في هذا الأمر، مرنا في الاستفتاءات أن امرأة بلغت 18 ما نزل معها حيض، وهذا غالبا إما لمرض وراثي أو عضوي. هي في شرع الله قد بلغت ببلوغ 15، لأن 15 هو الأعلى الذي به حد البلوغ للذكر والأنثى. غالب النساء في البلاد الحارة يبلغن من 9 إلى 12، فإن طبيعة الأجواء والبلدان لها أثر، كما أن في الطبيعة طبيعة الوراثة لها أثر. نعم. صلى الله عليه. قال باب عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال أردحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه لا سر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. هنا ألحقه بستر العورة الاغتسال، فإن عبد الله بن جعفر، من عبد الله بن جعفر؟ يا محمد. نعم، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أباه، وكان جعفر بن أبي طالب من أشبه الناس خلقا وخلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نعاه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه فرح بقدومه من الحبشة أشد فرحا من فتح خيبر عليه، لما قدم عبد الله بن جعفر لبقية المهاجرين، وكان هو رئيسهم، كان عبد الله بن جعفر رئيس المهاجرين إلى الحبشة. مات في غزوة مؤتة وكان قائد المؤمنين، رفق النبي عليه الصلاة والسلام بزوجته أسماء بنت عميس وبأبنائه عبد الله بن جعفر وأختيه، ومن ذلك أنه كان يردفه عليه الصلاة والسلام. فأسر إلي حديثا لا أحدث به، لأنه ليس من حديث الشريعة، لأن حديث الشريعة لا يجوز كتمانها. قال وكان هذا الشاهد أحب ما استتر به صلى الله عليه وسلم لحاجته أي لبوله وغائطه هدف مكان مرتفع، إما جبل أو صخرة أو حائش. الحائش هو الحائط الذي فيه النخل المجتمع لأنه يحصل به الاستتار، وهذا لكمال حيائه عليه الصلاة والسلام، فهو أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا فيه أنه يجب ستر العورة حتى عند قضاء الحاجة، لأن قضاء الحاجة يلزم منه ماذا؟ كشف العورة، يلزم منه كشف العورة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليه. قال باب ما جاء في الرجل يقع ثم لا ينزل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت أو أقحبت فلا غسل عليك وعليك بالوضوء. مره عليه الصلاة والسلام وخرج رأسه يقطر فما زحه، عسى ما أعجلناك. الغالب الغسل من اين؟ من جنابه، هذه فيها مداعبه، ما هو كل الغسل من جنابه، في غسل للتنظف، في للتبرد، وفي غسل عند الشباب فسك تغسل وشو؟ لانه خكري فسكان. لكن هذا حاشاه عن الصحابه، فقال عليه الصلاه والسلام له لعلنا اعجلناك، لما علم بقدوم النبي عليه، فقال نعم يا رسول الله، فيه صدقه مع الرسول. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أعجلت أو أقحبت فلا غسل عليك وعليك الوضوء في الجماع، فليس عليك. قال وكان هذا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بأنه بمجرد الإيلاج والتقاء الختانين يجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وهذه طريقة العلماء، يريدون الأحاديث التي ظاهرها التعارض في نفس الموضع لتأتي الملكة في معرفة المنسوخ المتجدد من الأحكام، أو في إمكان ما يمكن الجمع بينهما. فهنا أعجلت تحمل على ماذا؟ محتملة لحصول الجماع أو مفاخلة، لكن لقال أو أكسلت. الإكسال هو عدم انتصاب عضوه وقضيبه، أو إكسال بأنه لا يستطيع العلاج، فهذا محتمل. ولهذا إذا حصل العلاج وأقل العلاج أن تغيب الحشفة في الفرج الأصلي، والفرج الأصلي هو ما بين الشفرين، فإذا غابت الحشفة بين الشفرين حصل العلاج ولم يحصل كمال الاستمتاع، وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. نعم. أحسن الله عليك. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إذا أنزلت اغتسل، هذا معنى إنما الماء من الماء. ولهذا قلنا بنسخه كما يأتي، فيحصل فيجب الغسل ولو لم ينزل، والمسمى عند الفقهاء بالإكسال. أي نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو العلاء بن الشحير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. قال أبو إسحاق هذا منسوخ. أبو إسحاق هذا إما أنه السبيعي أو غيره أنه منسوخ، ما نسخه ما يأتي في حديث أبي هريرة وغيره. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن أبا إسحاق هو إبراهيم الحربي تلميذ الإمام أحمد نسبة إلى حربة، ما هو إلى قبلة حرب، إلى حربة محلة في بغداد، ومن ليس له نسب معروف إلى قبيلة ينتسبون إما إلى بلدان أو إلى مهن أو إلى جهات أو إلى صفات فيه. وإبراهيم ابن إسحاق الحربي أبو إسحاق من أصحاب الإمام أحمد، ولم يطلب العلم إلا على كبر، قالوا بعدما جاوز الأربعين. وفي قصة طلبه للعلم نكتة علمية، وهو أنه اتجه للعلم وأحبه وهو كبير، لعب عليها الشيطان قال وينك وين العلم، أحيانا تشيبت بلغت الأربعين أو أكثر. فبينما هو جالس على عتبة بابه وإذا بنملة تدحرج حبة حمصة أكبر منها وأثقل منها حتى بلغت العتبة، فبتقمزها الحين، كل ما رفعتها تدحرجت وراحت مكان مبعد، تحاول مرة وثنتين وثلاث حتى رفعتها ودحرجتها، فاعتبر بهذه النملة وتكرارها وحرصها على اجتثاثه في طلب العلم، فشمر عن ساعد الجد وترك عنه الكسل والأماني، فصار من علماء الإسلام ومن كبار الشراح، حتى إنه رحمه الله صاحب كتاب الغريب من أجل كتب الحديث في الغرابة. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه. فجهدها، جهدها يعني المتعة الحاصلة مع العلاج. نعم. صلى الله عليه. ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصار لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، فقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. هذا الاختلاف ما يحصل بين الصحابة من الاجتهاد، وليس بين كل المهاجرين وكل الأنصار، بل بين نفر من هؤلاء ونفر من هؤلاء. فقال الأنصاري ليس عليه غسل ما لم يدفق، وقال المهاجر عليه الغسل بالإيلاج، فرفع إلى من هو أعلم منهما. الصحابة متفاوتون في العلم، إلى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، وهو معدود ممن من المهاجرين، لأنه هاجر من اليمن، ركبوا السفينة فرمت بهم السفينة على ميناء الحبشة، ثم قدموا مع جعفر ومن معهم من المهاجرين المتبقين في الحبشة على النبي عليه الصلاة والسلام مرجعه من خيبر، وضرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام بسهم. طيب هم من المجاهدين، كيف يضرب لهم بسهم؟ ها وش رأيكم؟ ايش تقول يا ابو عبيد؟ لم يجاهدوا، ضرب لهم النبي بسهم. يا ابو احمد وش هقوتك؟ ها؟ لماذا ضرب لجعفر ومن معه من مهاجري الحبشة ومهاجر اليمن؟ مهاجر اليمن 70 هو بشوي. قالوا هذا الفرق بين النفل والغنيمة، فالنفل مرجعه إلى ولي الأمر ينفل من شاء، كما حصل في ما فرت منه ثقيف وهوازن في عام حنين، فنفل منه مؤلفة القلوب من العرب وساداتهم. كذلك خيبر جاء منها خير كثير، نفل منه هؤلاء صلى الله عليه وسلم. نعم. سن الله عليه. قال أبو موسى رضي الله عنه فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي فقلت يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحي. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك. فقلت ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان ختان فقد وجب الغسل. ولهذا عائشة رضي الله عنها تميزت من بين سائر النساء، نساء المهاجرة الأنصار، من بين أمهات المؤمنين بوصف أنها ماذا؟ الفقيهة، وهي صغيرة، ترى أبو موسى أكبر منها. وقدم رضي الله عنه عذره فإني أستحيك، قالت سل عما لا تستحي به من أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك، لأن نساء النبي أمهات المؤمنين. فسألها عن هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف. وفي قوله رضي الله عنه أنا أشفيكم، يعني أعطيكم بالجواب الذي يبردكم ويشفيكم، يبرد خواطركم وتبودكم. وبالفعل جاء الجواب بأنه إذا جلس بين شعبها الأربع، يديها ورجليها، ثم جهدها، الجهد هنا يكفي بمجرد التقاء الختانين، غياب الحشفة في الشفر، فقد وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل، لأن الإنزال أحيانا يتأخر لعارض النفسي وهو الأشهر، وأحيانا لعارض ماذا؟ طبي، وأحيانا لشدة برد، وأحيانا لشدة حر. التعب على الرجل وللمرأة ما عليها تعب، ولهذا تعب الرجل تعوضه المرأة في تعب ماذا؟ المخاض. فسبحان من أبدع خلقه وأتمه. نعم. صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل هل عليهم الغسل، وعن عائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. اللهم صل وسلم عليه. هذا جواب بالفعل، وهو أبلغ من الجواب بمجرد القول. قد يحصل إنزال وقد لا يحصل، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب بالغسل. نعم. صلى الله عليه. قال باب الأمر بالوضوء مما مست النار ونفخه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. اللهم صل وسلم وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مسما. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أسأل الله عليك. وعن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. نعم. وعن العباس رضي الله عنه وميمونة رضي الله عنها نحو ذلك مرفوعا. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال أشهد لكم تأشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. اللهم صل وسلم. هذا الأحاديث عن العدة من هؤلاء الصحابة فيه ما جاء في حديث البلوغ التي مرت عليكم، كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار، حيث أمر به أولا ثم تركه آخرا، فعد هذا الترك لهذا الأمر نسخا، والنسخ إزالة الحكم بحكم آخر، وهذه من كمالات الشريعة. قال الله جل وعلا في آية البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد أنكر النسخ اليهود وتبعهم الروافض، قالوا لأن النسخ بدأ يبدي له شيء ما، هذا جهل، تعالى ربي عن ذلك وهذا كفر. والله جل وعلا يثبت أحكاما وينسخها، ويأتي النسخ قرآن بالقرآن وهذا كثير، ويأتي النسخ للسنة بالسنة وهذا كثير من حيث الباب. لكن هل جاء نسخ القرآن بالسنة؟ نعم. لكن هل جاء العكس؟ هذه مما يلغز بها. كان شيخنا الشيخ صالح بن علي بن منصور رحمه الله يقول لم يأتني، لم أعثر على مثال صحيح في نسخ السنة بالقرآن. يلا ابحثوها. حكم في السنة نسخ حكم في القرآن، ترى فيه، لكن يحتاج إلى تأمل، والمانعون منه لا يعتبرونه نسخا بمعنى جاء في الحكم، مع أن التخصيص عند الأصوليين نوع نسخ، التخصيص نوع نسخ. على كل حال في الأحاديث ما هو محب النبي عليه الصلاة والسلام من اللحم؟ دلت عليها الأحاديث، حديث أبي رافع، حديث عمرو بن أمية الضمري والضمري. أكثر ما يحب عليه الصلاة والسلام الذراع، ويحب من الذراع الكتف. وفي حديث الشفاعة العظمى الطويل نهس نهسة من الذراع ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وذكر الحديث بطوله. وفيه إبطال لما عليه بعض العوائد أن الكلام على الطعام حرام، لا، بل الكلام على الطعام سنة لحديث الشفاعة العظمى. وفيه أنه يحب لحم البطن. متى يحب عليه الصلاة والسلام؟ عند الشواء، لأنه رقيق وسريعا ما ينجب، سريع ما ينجب لحم البطن. تبون نطبقها لكم؟ اعزمونا ونوريكم إياها. فلحم البطن بدون عظم رقائق، وفيه لحم مختلط بماذا؟ بشحم، والشحم يذوبه ماذا؟ الشواء. يقول أبو رافع كنت أشتوي للنبي عليه الصلاة والسلام. أشتوي هذه من اللغات الآن التي ضعفت، تجدونها كثيرا في جنوب الجزيرة، الاشتواء وهو فعل الشواء. أشتوي للنبي عليه الصلاة والسلام من لحم بطن الشاة. نعم. صلى الله عليه. قال باب الوضوء من لحوم الإبل والمضمضة من اللبن. عن جابر بن سامرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. هذا حديث جابر بن سمرة فرد به مسلم في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، فلم يوجب عليه. وسأل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وهذا دليل على أن من أكل لحم الإبل صغارها وكبارها ذكورها وإناثها حتى مهجنها فإنه يتوضأ منها. طيب ما كان قريبا من الإبل مثل اللاما؟ تعرفون اللاما؟ هي عندكم هذا؟ اللاما في أمريكا الوسطى. هذه اللاما تشبه الحاشي ولا تشبهه من كل وجه، وأنا ذقت طعمها، طعم لحمها كالحاشي الصغير، لا تأخذ حكمه، فهي نوع مستقل. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من أكل لحم الإبل ولحم الجزور، وهذا خاص باللحم دون ما ليس لحما كالكبد والطحال فإنهما دمان، وكالكرش والمسران، وكالعظم لو طحن وطبخ عظم الحاشي ما يتوضأ منه، والمرق إذا شرب من مرقها دون أن يطعم من لحمها ليس عليه وضوء. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة في الأمر بالوضوء من لحم الجزور. الجمهور لم يجيبوا ذلك أخذا بحديث كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء ممن مسته النار. هذا وجهتهم، لكن حديث الباب خاص وذاك عام، والقاعدة أنه يحمل العام على الخاص. سأله أن أصلي في معاطن الغنم، مبارك الغنم؟ قال صلي. وقال أن أصلي في معاطن الإبل؟ فنهاه عن ذلك. ليه؟ كلها روثها طاهر، فهل لهذا علاقة بالوضوء من لحمها؟ محتمل للشدة، والله أعلم أن المبارك، مبارك الإبل، لا تصلي فيها لأنها قد تقوم فجأة فتهبدك بيدها أو ترمحك برجلها. وكم من واحد تضرر إما بالكسر من هبدها ورمحها أو بالموت. فلهذا هذه مراعاة لمن المصلي، فنهي عن الصلاة في معاطنها. طيب إذا ارتحلت عنها زال الحكم، زال هذا الحكم. ومنهم من قال إن مبارك الإبل ومعاطنها لأنهم كانوا يبولون من ورائها، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ بعيره سترة له فبال، وأن هذه مظنة النجاسات. لكن هذا ليس دقيقا، وإنما من العلل التي يذكرها العلماء. نعم. صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. نعم، هذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا. لبن إيش؟ محتمل لغنم أو بقر أو إبل، لأن كل هذا الحليب المحتلب يسمى لبنا، وقد سماه الله في القرآن لبنا سائغا يخرجه من بين الفرث ومن بين الدم. شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا قال فدعا بماء فتمضمض. الحديث جاء وهو الصحيحين بنحو أو أوسع، شرب لبنا فقام يصلي فمضمض، والفاء للتعقيب المباشر. فلما سئل قال إن له دسومة، لا لأنه ينقض الوضوء، والدسومة تشغل من أين؟ تشغل المصلي عن صلاته، سواء دسومة الطعام أو شراب. طيب إذا شرب اللبن وقعد يسولف ذهبت الدسومة بماذا؟ بالغابيب اللعابيب التي تخرج من سواليفه. إذن الحكم هذا سنة متى؟ إذا شرب اللبن ثم قام مباشرة إيش؟ يصلي لبقاء أثر الدسومة في فيه. فالمضمضة هنا سنة ليست واجبة، وهذا مبناه على القاعدة الأصولية أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام الاستحباب أو الجواز ما لم يكن الفعل محمله محمل الخصوصية. مثل ماذا الخصوصية؟ مثل زيادته في النكاح على كم؟ على 4، هذا خاص به. مثل وصاله في الصيام خاص به عليه الصلاة والسلام. مثل إذا لبس لامة الحرب لا ينزعها خاص به. نعم. الله عليه. قال باب في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. عن عباد بن تميم عن أمه رضي الله عنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في حديث أبي هريرة فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا قال لا يخرجن من المسجد. هذا الحديث من الحديث السابق، إما أن المراد بالمسجد الصلاة موضع السجود، أو أنه من كان على غير طهارة أو أحدث يخرج من المسجد، والأول هو الأولى. الأول هو الأولى لأن المسجد يبقى فيه الإنسان إذا كان على غير طهارة. إنما الذي لا يجوز أن يبقى في المسجد هو من الجنب حال جنابته إلا عابر سبيل، أما غير الجنب بالإجماع يجوز بقاؤه في المسجد. وهذا الحديث حديث عباد بن تميم عن عمه حديث أبي هريرة من وساوس الشياطين أنه يخيل للمصلي أنه خرج منه شيء يهيئ له ذلك. قد جاء في رواية أظنها عند أبي يعلى طبراني أن الشيطان بيده شعرة يحرك فيها دبر المسلم المصلي أثناء صلاته فيريه يوهمه يخيل له أنه خرج منه شيء ولا يدري خرج ولا ما خرج، فحسمها النبي عليه الصلاة والسلام وقطع فيها باب الوسوسة والتشكيك بأنه لا ينصرف إلا بأحد أمرين، يسمع صوتا أو يجد ريحا، صوتا منه هو وهم من غيره، يجد ريحا منه هو. وهذا حسم لبادة الوسواس. نعم. الله عليه. قال باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابا فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. إنما حرم أكلها. وش هذه اللي حرم أكلها؟ الشاة الميتة. هذا حديث مولاة ميمونة. نعم. صلى الله عليه. وفي رواية ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم. وعن ابن وعلة السبعي رضي الله عنه فقال سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قل إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك، فقال قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهور. لاحظوا المسؤول عنه ابن عباس ميتة مأكول اللحم بعير فطس بقرة فطست شاة ماتت ينتفع منها من إهابها من جلدها بشرط أن يكون بعد الدباغة، وهو عمل يعمله المختصون بهذا الجلد يزيل عنه الرائحة القذرة وينتفع منه فيكون من أواني الناس وأثاثهم، وهو ماذا؟ الدباغة. طيب غير مأكل اللحم لا ينفعه ذلك في أصح أقوال العلماء. حي أقوال العلماء في هذه المسألة. نعم. وهنا في فائدة في ابن وعيلة لما سأل ابن عباس قال إنا في المغرب. وين المغرب؟ ما كان عن مصر غربا يسمى مغرب، وعندنا البربر والمجوس، فيه أن عباد النار حتى هناك. وتلاحظون من مما عند الوثنيين الأفارقة إيقاد النار والدوران إيش حولها، هذا له أساس اعتقادي كما في أساس نار المجوس، فهو تعظيم للنار وإن اختلفت المدل في هذا التعظيم. كذلك من يعبدون الشمس لأنها مصدر حرارة، فيصدق عليهم جميعا وثنيون عباد مجوس. يقول يأتون بالكباش وهو ذبائحهم ميتات، فأفتاه ابن عباس بالانتفاع منها وإن كانت ميتة في ذبحها، كما لو ماتت عند المؤمن ينتفع من جلدها بإهابها إذا دبغ. نعم. صلى الله عليه. قال باب ما جاء في التيمم. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماته، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاطرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فقالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. الله أكبر. هذا حديث الإفك المشهور، وفيه أن عائشة استعارت قلادة لها من أختها أسماء تزين بها، وهلكت أي فقدت ضاعت، وكانوا على غير ماء، فذهب فأرسل من يطلبها وحبست الجيش، وعنفها أبوها أبو بكر حتى وجد هذا العقد لما بعث البعير. أنزل الله في تلك الحادثة آية التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يقول أسيد بن فضير رضي الله عنه ما هذه بأول بركات آل أبي بكر، كم ينزل فيهم من المحن وينزل الله عز وجل فيها من البركات. في حالة الإفك نزل فيها مدحة المؤمنين وغبطتهم وطبح المنافقين وشرهم، ونزل فيها آية الدين. وفيه أن آل الرجل يصدق على أناثيه، وأول من يدخل في آله زوجته، ثم نساؤه من بناته وأخواته، فإنهم من آله. وفي آية هود رحمة الله وبركاته عليكم إيش أهل البيت، والمراد بالآية من هي؟ سارة زوجة إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. نقف على هذا الموضع، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.